أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثامنة، مورد القرعة. كان الكلام في قاعدة القرعة والاستخارة، وصلنا إلى النقطة الثامنة التي سنتحدث فيها عن مورد القرعة. فما هو المورد الذي تجري فيه القرعة؟ مورد القرعة هو كل موضوع فقد القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال فيه. فدليل القرعة إما أن يكون سيرة العقلاء، وإما أن يكون الروايات الشريفة. أما سيرة العقلاء فهي دليل لفظي وليست بدليل لفظي، فالدليل اللفظي فيه إطلاق يمكن أن يتمسك به، بينما الدليل اللفظي لا لسان له وبالتالي لا إطلاق له. ففي الدليل اللفظي في الموارد المشكوكة نقتصر على القدر المتيقن، وبالتالي القدر المتيقن من مورد جريان القرعة هو المورد الذي يفتقد أي قاعدة شرعية قابلة للإجراء، وبالتالي نقتصر على القدر المتيقن في سيرة العقلاء، وهو عملهم بالقرعة في المورد الذي لا توجد أي قاعدة يمكن أن تجري لتعيين الواقع المجهول. هذا لو ركنا ورجعنا إلى سيرة العقلاء في مقام الاستدلال على القرعة. وأما لو عملنا بالروايات الشريفة، فإن الروايات قد جاء فيها عنوان المجهول، والمجهول لا يصدق مع إمكان تعيين الواقع بقاعدة شرعية. فلو جرت قاعدة من القواعد الشرعية لتعيين الشيء لم يكن الشيء مجهولا. إذن لو لجأنا إلى الروايات، فإن الروايات تقول إن القرعة تجري في مورد الواقع المجهول، ومع إمكان إجراء القواعد الشرعية في مورد معين لا يصدق على مثل هذا المورد أنه مجهول فلا تجري القرعة. إذن الروايات تقول مورد القرعة هو المجهول، والمجهول لا يصدق مع إمكان إجراء القواعد الشرعية، إذن القرعة تجري في خصوص المورد الذي لا يمكن أن تجري فيه أي قاعدة شرعية. الخلاصة، القرعة تجري في المورد الذي لا يمكن إجراء أي قاعدة شرعية، سواء كان المستند في القرعة هو سيرة العقلاء، وسواء كان المستند في القرآن هو الروايات الشريفة. واضح ان شاء الله. اذا تنقح هذا واتضح هذا يتضح ان القرآن لا تجري في مورد الشبهات الحكمية. لماذا لا تجري في مورد الشبهات الحكمية؟ لانه من الواضح في المورد المشتبه، يعني المورد الذي نشك في الحكم ونشتبه في الحكم، اما ان تقوم امارة شرعية كخبر الثقة مثلا، او ظهور لفظ مثلا، ففي مثل هذا المورد المعول هو الأمارة. لكن لو افتقدنا الأمارة الشرعية، لا توجد أمارة كالإجماع أو الشورى أو خبر الثقة أو حجية الظهور، في مثل هذا المورد، في مورد الشك، تجري الأصول العملية. واضح ولا؟ فإن موضوع الأصول العملية كما قرأنا في علم الأصول هو الشك. فمع انعدام الشك لا تجري الأصول العملية. موضوع الأصول العملية هو ماذا؟ هو الشك، والأمارة ترفع الشك، ولذلك تكون الأمارة مقدمة على الأصول العملية، لأن الأمارات واردة على الأصول العملية، لأنها ترفع ماذا؟ ترفع الموضوع. واضح ولا؟ إذن مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأن الأمارة واردة أو حاكمة، إما ترفع الموضوع حقيقة فتكون واردة، وإما أن ترفع الموضوع عناية فتكون حاكمة. على كل حال كلامنا في مورد الشك، يعني ما عندنا أمارة، تجري الأصول العملية. والأصول العملية كم؟ أربعة، وهي أصالة البراءة، وأصالة الاحتياط، وأصالة التخيير، والاستصحاب. أربعة: براءة، احتياط، تخيير، استصحاب. هذه الأصول الأربعة تختلف باختلاف مواردها، كل واحد من هذه الأصول الأربعة له مورد خاص، موضوع خاص. فما هو موضوع البراءة؟ يقولون الشك في التكليف، لكن المراد بالشك الشك الابتدائي غير المقرون بالعلم الإجمالي. مثلا شككت في لحم الأرنب هل هو حلال أو حرام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا شك في التكليف. شككت في وجوب صلاة الجمعة، هذا شك ابتدائي، شك في التكليف، هل يجب علي ابتداء صلاة الجمعة أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالشك في التكليف، الشك في الوجوب، او الشك في الحرمة ابتداء، هذا موضوع ماذا؟ أصالة البراءة. طبعا الكلام اذا لم توجد امارة، اما اذا وجد خبر ثقة يدل على حرمة اكل لحم الارنب او على وجوب صلاة الجمعة، فالمصير الى خبر الثقة. الكلام اذا لم توجد لا اية ولا رواية ولا دليل محرز، لا يوجد ماذا؟ دليل اجتهادي، تصل النوبة الى الدليل الفقاهة الأصول العملية. هذا المورد الأول، مورد أصالة البراءة. أصالة الاحتياط ليس موردها الشك في التكليف، وإنما موردها الشك في المكلف به. مثلا يوم الجمعة أعلم بالتكليف وهو وجوب الصلاة، أعلم أن الصلاة واجبة في يوم الجمعة وفي ظهيرة يوم الجمعة، لكن أنا مكلف بأي صلاة؟ هل أنا مكلف بصلاة الجمعة أو مكلف بصلاة الظهر؟ هذا شك في المكلف به، التكليف. الغيب واضح وهو وجوب الصلاة واضح ولا في هذه الحالة ما دام شك في المكلف به تجري أصالة الاحتياط. يعني ماذا أصالة الاحتياط؟ احتاط أجمع أتي بصلاة الجمعة وبصلاة الظهر. وتقول أنت توك ممثل للشك في التكليف بصلاة الجمعة، هناك صورت تصوير آخر، صورت شك ابتدائي شك في صلاة الجمعة، ما صورت شك في المكلف به واضح ولا؟ صورت مثل ما شكيت في لحم الأرنب واضح ولا؟ تارة لا أصورك أن هذا اللحم أن لحم من اللحوم حرام، لكن هذا اللحم إما لحم الأرنب أو لحم الخنزير، يعني صار شك في المكلف به، يجب الاحتياط. على كل حال في مورد الشك في المكلف به تجري أصالة الاحتياط. مثلا قطعت مسافة، ما تدري هذه الصلاة هذه المسافة شرعية توجب القاص أو لم تبلغ المسافة الشرعية فلا يجب القاص، فأنت تعلم بالتكليف وهو وجوب الصلاة، لكن أنك مكلف بماذا؟ مكلف بالتمام أو بالقصر لا تدري، هذا شك في المكلف به. التكليف معلوم وجوب الصلاة، المكلف به القصر أو التمام غير معلوم تجري أصالة الاحتيار. هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو الاستصحاب. مورد الاستصحاب هو الشك، والشك في التكليف، لكن الشك في التكليف المسبوق والمقرون بحالة سابقة. مثلا شككت ان لحم الارنب حلال او حرام، واعلم في السابق ان لحم الارنب كان محرما، شككت في وجوب صلاة الجمعة وكنت اعلم انها في السابق كانت واجبة، الان اشك في بقاء وجوبها، شككت في طهارة الماء والحالة السابقة هي الطهارة او الحالة السابقة هي النجاسة، لا تنقض اليقين بالشك، استصحب نجاسة الماء السابقة او طهارة الماء السابقة. اذا مورد الاستصحاب هو الشك البدوي المقرون بحالة سابقة. واضح ان شاء الله. المورد الرابع والاخير هو ماذا؟ التخيير. ما هو مورد التخيير؟ دوران الامر بين المحذورين. مثلا صلاة الجمعة هل هي واجبة او محرمة؟ ذهب البعض الى وجوب صلاة الجمعة، وذهب البعض الاخر الى ماذا؟ الى حرمتها. دار الامر بين المحذورين، محذور الوجوب ومحذور الحرمة. يعني ماذا؟ يعني محذور ترك الوجوب ومحذور اقتحام المحرم. يعني ان جئت بالصلاة فانك يحتمل ان تأتي بالواجب، ويحتمل ان ماذا؟ ان تقتحم المحرم اذا كانت محرمة. ان تركت صلاة الجمعة يحتمل انك قد امتثلت وتركت المحرم، ويحتمل انك قد خالفت وعصيت وتركت الواجب. انت مسلوبة على اي حال، لانك اما ان تفعل واما لا تفعل. ان فعل فارتكبت محرم، يحتمل ارتكاب المحرم، وان ترك يحتمل ترك الواجب. واضح ولا؟ من الأمثلة الجهاد، هنا القيام يحتمل أنه جهاد فيكون واجب، ويحتمل أن يكون محرم سفك دماء. الجهاد من الأمثلة دوران الأمر بين المحذورين، إما أن تواجه المشركين ويجب عليك الدفاع عن غيظة الإسلام فيكون الجهاد واجب، واما هو القاء للنفس في التهلكه والقاء للمسلمين في التهلكه يكون محرم. أين الأمثلة الدوران الآن بين المحذورين؟ إذا دار الأمر بين المحذورين العقل يحكم بالتخيير، أنت مخير بقى. إما أن تأتي بصلاة الجمعة وإما أن تترك صلاة الجمعة. واضح إن شاء الله. هذه الموارد الأربعة، البراءة تجري في مورد الشك في التكليف، الشك البدوي. الاحتياط يجري في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أعلم إجمالا بصلاة واجبة إما قصر وإما تمام، أعلم إجمالا بصلاة واجبة في ظهيرة الجمعة إما الظهر وإما الجمعة. واضح ولا؟ والمورد الثالث هو التخيير، ومورده دوران الأمر بين المحذورين، والمورد الرابع هو ماذا؟ الاستصحاب، وهو عبارة عن الشك المقرون بحالة سابقة. في مثل هذه الموارد الأربعة عندي شك، لكن لا توجد جهالة لوجود قاعدة يمكن إجراؤها، وهي إما البراءة والاحتياط وإما التخيير والاستصحاب. هذه الشبهات الحكمية وإن وجد فيها شك في الحكم واشتباه وشبهة في الحكم، إلا أنه لا تجري القرعة. لماذا لا تجري القرعة؟ لإمكان الوصول إلى الحكم بواسطة إحدى الأصول العملية الأربعة. إذن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية. واضح إن شاء الله. لماذا لا تجري القرعة في الشبهات الحكمية؟ لعدم تحقق الجهالة والاشتباه. لماذا لا تتحقق الجهالة والاشتباه؟ لإمكان تطبيق قاعدة من قواعد الأصول العملية الأربعة. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الشبهات الحكمية. يعني إذا كان الحكم مشتبه غير معلوم، الشبهات الموضوعية، يعني إذا كان الموضوع مشتبه. الشبهات الموضوعية على نحوين: أحيانا هناك قاعدة شرعية يمكن من خلالها تنقيح الموضوع ومعرفة الموضوع، وأحيانا لا توجد قاعدة شرعية. مثلا هذه الدار ملك لزيد أو عبيد، لا ندري، اشتباه، لكن لزيد بينة شاهدين عادلين، وعبيد لا توجد بيده بينة. أمكن هنا تنقيح الموضوع ولا أن الدار لزيد باعتبار أن له بينة؟ أو هذه السيارة لزيد أو عبيد، زيد صاحب يد على هذه السيارة، عبيد السيارة ليست بيده. هنا يمكن ماذا؟ تنقيح الموضوع. إذن الشبهات الموضوعية التي يمكن الركون فيها إلى قاعدة شرعية لتعيين الموضوع أيضا لا تجري فيها القرعة. مو نقرع بينهم، نعطيها لصاحب اليد أو صاحب البينة. نعم، الشبهات الموضوعية التي لا يمكن فيها تنقيح الموضوع وتعيين الموضوع ويبقى الموضوع مجهولا، هذه الشبهات تكون مجرى لقاعدة القرعة. إذن النتيجة النهائية، القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية، لكنها تجري في بعض الشبهات الموضوعية لا في جميع الشبهات الموضوعية. القرعة تجري في خصوص الشبهات الموضوعية التي لا يمكن فيها إجراء أي قاعدة شرعية. مع فقد جميع القواعد الشرعية تصل النوبة إلى القرعة. واضح إن شاء الله. هذا الأمر إذا تنقح يجب التنبيه على ثلاثة أمور، إن شاء الله يأتي عليها الكلام، نطبق هذا الكلام ثم نصل إلى تلك الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. ألف وباء وجيم. مورد القرعة. والمورد الذي تجري فيه القرعة هو كل موضوع فقد القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال فيه، تعيين الحال. فإن لو أخذنا سيرة العقلاء بنظر الاعتبار، يعني لو تمسكنا في الاستدلال على القرعة بسيرة العقلاء، وجدنا أن العقلاء إنما يتمسكون بالقرعة في خصوص المورد المذكور. أي موردين؟ المورد الذي نفتقد فيه القواعد الشرعية القابلة لتعيين الحال فيه، ولا أقل هي يعني سيرة العقلاء دليل لبي، يعني ليس بلفظي لا لسان له، يقتصر فيه على القدر المتيقن. لماذا نقتصر فيه على القدر المتيقن؟ لأن السيرة لا لسان لها لكي نتمسك بإطلاقه، واضح ولا؟ سنقتصر على القدر المتيقن، وهو ما ذكرنا. ما هو القدر المتيقن لجريان القرعة؟ المورد الذي لا يمكن إجراء فيه القواعد الشرعية. ولو أخذنا النصوص بنظر الاعتبار الروايات وجدناها تحدد موضوع القرعة بالمجهول، أنه المجهول، وهو المجهول لا يصدق مع إمكان تعيين الحال من خلال قاعدة شرعية. وبهذا يعني وبأن مورد القرعة هو مورد فقد جميع القواعد الشرعية لتعيين الحال، يتضح أن الشبهات الحكمية لا يمكن تطبيق القرعة فيها. لماذا؟ لأنه يمكن إجراء قاعدة من القواعد الشرعية في جميع الشبهات الحكمية. فلو شككنا في حرمة التدخين، هذا شك في التكليف أو نحو ذلك، فلا يمكن الرجوع إليها، إلى ماذا؟ إلى القرعة، لأنه في مورد الشبهات الحكمية لا بد من وجود قاعدة تحدد الموقف. هذه القاعدة أحد أربع قواعد، أربع أصول عملية: إما بالبراءة فيما إذا كان الشك في أصل التكليف، واضح ولا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شككنا في أصل التكليف وكان الشك بدويا، أو بالاحتياط فيما إذا كان الشك في المكلف به، الشك في المكلف به يعني الشك المقرون بالعلم الإجمالي، التكليف واضح لكن ما أنا مكلف به مجهول، أو بالتخيير فيما إذا كان الدوران بين المحذورين، محذور ترك الواجب وفعل المحرم، أو بالاستصحاب فيما إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة. طبعا بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، سيد القوي يرى أن الاستصحاب لا يدري في الشبهات الحكمية وإنما يدري في خصوص الشبهات الموضوعية. وهكذا لا تجرى القرعة في الشبهة الموضوعية التي يمكن تحديد الحال فيها من خلال قاعدة شرعية، كما لو شككنا في أن الدار المتنازع فيها هي لزيد أو لعمر وكان أحدهما صاحي ويد أو بينة، فهنا يمكن الركون إلى القاعدة الشرعية البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، أو صاحب اليد أنها لصاحب اليد، وبالتالي ماذا يمكن الركون إلى قاعدة اليد أو البينة لا تصل النوبة إلى قاعدة القرعة. وعليه فينحصر مورد القرعة بالشبهات الموضوعية الفاقدة للقاعدة التي يمكن تحديد الموقف من خلالها، كما لو اختلف شخصان في دار ولكل منهما بينة بلا يد، ما أحد إلا يد عليها، كل منهما تعارضت البينتان تفاقفتا، صار الواقع مجهول بجر القرعة. وبهذا تتفق عدة أمور: ألف وباء وجيم. المورد الأول ألف، لاحظ المناقشة الدقيقة. المحقق العراقي رضوان الله عليه قال أيضا بأن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية. نحن قلنا أيضا لا تجري، ما هو السبب وما هو المدرك وما هو المستند لعدم امكان اجراء القرآن في الشبهات الحكمية؟ المستند هو هذا، ان مورد القرآن هو المجهول، وفي الشبهات الحكمية لا جهالة لامكان اجراء احدى القواعد الشرعية، احدى الاصول العملية الاربعة. المحقق العراقي قال ايضا ان القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية، ما هو الدليل؟ قال هكذا، التفتوا جيدا، قال القرعة تجري في ماذا؟ تجري في الامر المجهول والامر المشتبه، فينبغي تنقيح عنوان المجهول وعنوان المشتبه. ما هو المراد بالمجهول؟ يقول المراد بالمجهول ذات الشيء المردد بين امرين او امور، فاذا كان ذات الشيء مرددا بين شيئين او عدة اشياء كان ذات الشيء مجهولا ومشتبها. فعنوان المجهولية منصب على ذات الشيء لا على حكم الشيء، لا دخل له بحكم الشيء. وفي الشبهات الحكمية ذات الشيء ليس بمجهول، لحم الأرنب ليس بمجهول، وإنما حكم لحم الأرنب هو المجهول والمشتبه. في الشبهات الحكمية ليس ذات الخمر مجهولة، وإنما حكم ذات الخمر، حكم شرب الخمر هو المجهول. واضح أو لا؟ إذن القرعة تجري في فرض المجهولية والاشتباه، وعنوان الاشتباه مختص بالذات لا بحكم الذات. معنى المجهول، معنى المشتبه ذات الشيء المردد بين أشياء أو بين شيء، وليس عنوان المجهول والمشتبه هو حكم ذات الشيء. واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يناقشه. ما الدليل على أن عنوان المجهول والمشتبه مختص بخصوص ذات الشيء ولا يشمل حكم الشيء؟ هذا أول الكلام، نحن لا نسلم. أنت تدعي أن عنوان المجهول يصدق فقط وفقط على خصوص ذات الشيء، نحن ندعي أن عنوان المجهول والمشتبه كما يصدق على ذات الشيء يصدق أيضا على حكم ذات الشيء. فكما أن ذات الشيء قد تكون مجهولة، وذلك إذا تردد ذات الشيء بين أمرين وعدة أمور، كذلك حكم ذات الشيء قد يكون مجهولا إذا دار بين عدة أحكام. هذا أول الكلام. فالضابط للمجهولية ولعنوان المجهول أول الكلام دعوة بلا دليل. أنت تدعي ونحن ندعي، أنت تستظهر ونحن نستظهر. فالأولى والأوفاق في تبرير وتفسير والاستدلال على أن قاعدة القرعة لا تجري في ماذا؟ في الشبهات الحكمية. الأولى أنه في الشبهات الحكمية يمكن إجراء قاعدة فلا توجد جهالة. واضح ولا؟ لا أن عنوان المجهول مختص بخصوص ذات الشيء ولا يشمل حكم الشيء. إذن الأدق أنه لا يمكن إجراء قاعدة القرعة في مورد الشبهات الحكمية الأدق ماذا؟ ما هو السبب؟ أنه في الشبهات الحكمية يمكن الركون إلى قاعدة فلا توجد جهالة، لأن عنوان المجهول مختص بخصوص ذات الشيء دون حكمه. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وبهذا تتضح عدة أمور. وبهذا ماذا؟ وبأن قاعدة القرعة تجري في خصوص المورد الذي لا يمكن فيه إجراء أي قاعدة شرعية. تتضح عدة أمور. ألف، التأمل في صحة ما ذكره الشيخ العراقي في نهاية الأفكار. وضحنا وجه التأمل، واضح ولا؟ وجه التأمل أن قاعدة القرعة لا تجري لا لعدم صدقه، عنوان المجهول من جهة الحكم، وإنما لعدم صدق عنوان المجهول مع إمكان إجراء قاعدة شرعية. من أن القرعة إنما لا تجري في الشبهات الحكمية من جهة ظهور عنوان المجهول والمشتبه في كونه، كون عنوان المجهول والمشتبه وصفا لذات الشيء المردد بين الأشياء، وليس عنوان المجهول وصفا لحكم ذات الشيء لحكمه. ومن الواضح أن الاشتباه في موارد الشبهات الحكمية ليس في ذات الشيء بل في حكمه، يعني في حكم ذات الشيء. فنحن نعلم مثلا أن هذا لحم الأرنب، وإنما نشك في حكمه، حكم لحم الأرنب، وأنه يحرم أكله أو يحول. ووجه التأمل أن تحديد الاشتباه بخصوص ما ذكر، يعني بخصوص ذات الشيء ولا يشمل حكم ذات الشيء، أول الكلام وعودته عليه. يعني ماذا هو أول الكلام؟ هذه دعوة من قبله، هو يقول عنوان المشتبه مختص بذات الشيء، هذا أول الكلام. نحن لا ندعي أنه مختص بذات الشيء، بل ندعي التعميم كما يشمل ذات الشيء المردد بين أمرين يشمل أيضا حكم ذات الشيء. واضح ولا؟ فعودة هذا الاختصاص بذات الشيء على المحقق العراقي، وكان بإمكانه المحقق العراقي التمسك لإخراج الشبهات الحكمية عن دليل القرعة بما ذكرناه من عدم صدق عنوان المجهول بعد إمكان الاستعانة بقاعدة من القواعد الشرعية. الأمر الثاني الذي اتضح يمكن أن نقدر الشيخ العراقي إذا ما خصص كلامه أيضا باعتبار أنه حتى في الموارد التي يكون فيها اشتباه في الموضوع قد تكون عندنا بالقاعدة اليد. إذا صار كلامه على إطلاقي هذه لا تدخل فيه، يعني أنها لا تدخل إذا دار الأمر بين دارين وعندي أحدهما مثلا بينة. نعم، الموضوع مردد، المفروض على كلام العراقي تجري، في حين أنها لا تجري. ليش؟ لأنه في عندنا بينة عند أحدهم، فكلامه على إطلاقه غير تام إلا أن يخصصه. إذا خصصنا رجعنا إلى القاعدة الكلية، أنه إذا كان تجري قاعدة شرعية في كلام هذا وارد، هذا الكلام واردا صحيح. يحتاج نرجع إلى كلماته قدس سره، ألا في مثل ذات الشيء المردد بين شيئين إذا وجدت قاعدة كقاعدة اليد بعد لا تصل النوبة إلى قاعدة القرعة. أحسنت. باء، الاستصحاب وغير الاستصحاب من القواعد والأصول من الأمارات والأصول متقدم على الفرعة بالورود. لماذا؟ لأنه ما هو موضوع القرعة؟ المجهول. ومع جريان الاستصحاب لا توجد جهالة، فالاستصحاب وبقية الأصول والأمارات ترفع الجهالة. إذا رفعت الجهالة رفعت القرعة. القرعة حكم وقاعدة، ما هو موضوعها؟ موضوعها الله الجهالة، وما إمكان جريان قاعدة من القواعد لا توجد جهالة. فهنا ورود واضح ولا؟ فالأمارات والأصول واردة على قاعدة القرآن. ماذا واردة؟ يعني ترفع الموضوع، ترفع حقيقة بعد، مو عناية متعبدا. إن الاستصحاب وغيره من القواعد والأصول متقدم على القراءة بالورود، بمعنى أنها لا تجري، بمعنى أنها قاعدة القراءة بجريانها ترفع عنوان المجهول الذي هو موضوع حجية القرآن. جيم. المورد الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه أنه ورد في كلمات غير واحد من الأعلى، الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل رضوان الله عليه، أن دليل القرعة وإن كان عاما لكن لا يمكن التمسك بعمومه، بل لا نأخذ بدليل القرعة في مورد إلا إذا جبر هذا المورد بعمل الأصحاب. يعني إذا عمل الأصحاب في مثل هذا المورد بالقرعة نعمل بها، وإلا فلا، وإن كان دليل القرعة عاما وشاملا لمثل هذا المورد. لماذا؟ يقولون دليل القرعة وإن كان عاما لكن وردت عليه الكثير من التخصيصات، سيلزم محذور كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص مستهجنون عند العقلاء. افرض واحد عند 10 اولاد فيقول لغلامه اكرم كل اولادي ما عدا الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الى ان وصل الى التاسع، خمسان قال اكرم العاشر من اولادي، وكفى الله المؤمنين القتال. يخصص وجوب الاكرام، يبين قبض هذا الرجال زين بخصوص العاشر، من البدايه يقول اكرم العاشر من اولادي، اما اكرم كل اولادي ولا تكرم الاول والثاني والثالث والرابع الى ان وصل للتاسع. كثره التخصيص هنا بعد يعمل بالقرعه ما عدا هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد، مشكل. هي لزم كثرة التخصيص وهي مستهجنة عند العقلاء. ففرارا من كثرة التخصيص نلتزم بأن عموم الأدلة الواردة في القرعاء مقيدة ومجبورة بشنو؟ بخصوص عمل الأصحاب. نحن لا نعمل بالقرعاء إلا في المورد الذي عمل فيه الأصحاب. واضح إن شاء الله. من تفسير الشيخ الإيرواني يقول بعد ما ذكرنا لا داعي لمثل هذا العمل، بعد الذي ذكرناه وهو أن القرعة تجري في خصوص المورد الذي لا تجري فيه أي قاعدة من القواعد الشرعية، فمعناته أن مورد الاستصحاب جدا، مورد القرعة جدا نادر. يعني تدور لنا مورد لا فيه شنو؟ لا توجد فيه قاعدة شرعية، يعني ما في ولا مورد من موارد الشبهات الحكمية، لأن في جميع الشبهات الحكمية توجد قواعد، والشبهات الموضوعية بعضها أيضا تجري فيها قواعد كقاعدة اليد أو البينة أو غير ذلك. ففي موارد قليلة في خصوص الشبهات الموضوعية، فلا داعي للالتزام بأن جبران عمل الأصحاب. خب عمل الأصحاب وجبر هذا بنفس قاعدة، فإذا جرت هذا القاعدة ما تصل النوبة إلى ماذا؟ ما تصل النوبة إلى قاعدة القرعة. إذن بمثل هذا تنقح أنه لا يلزم كثرة التخصيص، لأن دليل القرعة ليس عام لجميع الموارد، وإنما هو عام لخصوص المورد الذي لا يمكن إجراء في أي قاعدة شرعية. وهذا المورد وإن كان عام لكنه نادر، موارد جدا نادرة وقليلة، فيا يلزم كثرة التخصيص. واضح. جيم. ورد في كلمات غير واحد من الأصوليين أن دليل القراءة لا يمكن التمسك برمومه في مورد إلا بعد الانجبار بعمل الأصحاب، وذلك من جهة كثرة التخصيصات الطارئة عليه على دليل القرعة. وحيث إن كثرة التخصيص أمر مستهجن فيكشف ذلك استهجان كثرة التخصيص عن كون الموضوع لحجية القرعة معنى خاصا لا يلزم منه كثرة التخصيص. هذا المورد الخاص احنا ما نترى عنه. المورد الخاص نحن لا نعلمه من أين نستكشفه؟ من عمل الأصحاب. سبحان الله، غريب الكلام. وبما أن ذلك المعنى الخاص مجهول لنا فنبقى غير قادرين على التمسك بعموم دليل القرآن، فنتمسك بخصوص ما عمل به الأصحاب. قال الشيخ الأعظم في الرسائل: ذكر في محله أن أدلة القرآن لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم من الأصحاب. ووجه النظر أن محذور التخصيص الكثير غير وارد أصلا. لماذا؟ قال: بعد اختصاص موضوع القرعة بالمجهول الذي لا يصدق عنوان المجهول مع إمكان تطبيق أي قاعدة من القواعد الشرعية، فإن المورد المذكور لما يمكن تطبيق فيه أي قاعدة شرعية نادر وقليل، ولا يلزم من التزام القرعة فيه أي محذور. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الثامنة. النقطة التاسعة نقرأها، ما فيها شيء. هل هناك كيفية خاصة للقرعة ولا؟ ورد في بعض الروايات كيفيات معينة، لكن يظهر من سياق الرواية أن هذه الكيفية ليست واجبة وليست لازمة، وإنما لخصوصية المورد الإمام عليه السلام جاء بدعاء معين، مثل هذه الرواية اللي بنقرأها أن المولود لا ندري هل هو ذكر أو هو أنثى، الإمام عليه السلام هو الذي قام بالقرعة وجاء بدعاء خاص في خصوص تشخيص الجنس أنه ذكر أو أنثى، لكن لا نفهم من الرواية لزوم ذلك الدعاء ووجوب ذلك الدعاء، وإنما نفهم من الرواية أنه يؤتى بدعاء من أجل التسديد ومن أجل ماذا؟ اللجوء إلى الله للوصول إلى الواقع المجهول. كيفية القرعة نقطة تاسعة. ورد في بعض الروايات كيفيات خاصة للقرعة وقراءة دعاء خاص عندها. ففي صحيحة الفضيل بن يسار أحد أصحاب الإجماع سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء، قال: يقرأ عليه الإمام والمقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، مو أمة الله، أمة الله يعني عبدة الله، ثم يقول الإمام والمقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، الورقتين خليها مع أوراق أخرى، ثم تجال السهام يعني يدورون بينها يخلطونها على ما خرج ورث عليه. إلا أن الذي يقرأ النصوص يفهم أن الغرض لا يتعلق بكيفية خاصة، كما وأن الدعاء ليس أمرا لازما، أجل الدعاء وسيلة مهمة للتسديد والوصول إلى الهدف في حياة المؤمن خصوصا في هذا المجال، وبه يتحقق السنداد العاجز من القادر على كل شيء، فليس من قوم تقارعوا كما في الرواية داخل هذا القوسين، فليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحيق. هذا تمام الكلام في القرعة، وقد تفرقنا فيها إلى 9 نقاط. يأتي الكلام إن شاء الله في الاستخارة، تبدأ من النقطة العاشرة. من النقطة العاشرة نبدأ في الاستخارة، وهي أبحاث شيقة ومهمة وعملية لطالب العلم في المجتمع. النقطة العاشرة الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.